Halaman 236. Sebelah kiri. 5. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. 6. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. Inna rabbaka 'alimun hakim. 7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. 8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. 9. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. 10. قَالَ قَائِلٌ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. 11. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. 12. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. 13. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. 14. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.